من المعروف أن أغلب أنواع الصابون المستعمل الآن تدخل في تركيبه الشحوم الحيوانية، وهذه الحيوانات لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فما حكم استعمال هذا الصابون؟ جزاكم الله خير. هذا المعروف عن هذا أن الذي يرد إلينا سري، والأصل السلام، والأصل في ماري إلينا من الذبائح واللحوم والصابون أصل السلام، لأن وزارة التجارة مأمورة بالعناية بهذا الأمر، أرشدنا لها في هذا غير مرة، وذكرنا لا تزال تعتني بهذا الأمر ولا تستبدل إلا السليم، وكل واحد إن شاء الله ما يستبدلنا في هذا الموضوع معها. نعم. ولا يبرد الاستحالة على قرض استحالة، والله ما قد يسمى الاستحالة لأن مخلوق مع غيره، وقد يسمى الاستحالة لأن إذا كان مشابه الزيد وجعل مع مادة صابونية يبقى آثاره موجودة، لكن المناسب منها لا صحيح، وأما الصابون الذي يزينا وهكذا ما يزيد من هذا يتدمى الزبد كذلك كلها من الأعلام سليمة إن شاء الله، ولكن لا بد من الاحتياط أيضا، يريد الاحتياط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.